إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن سبب تأليف المؤلف رحمه الله الإمام الدارمي لهذا الكتاب، لكتاب الرد على الجهمية، فكان مما قال: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى، طالبين به ما عند الله. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. فما مضى من السلف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين كانوا هؤلاء في عافية من هذه الشبه ومن هذه البدع والضلالات، فلم تكن قد كثرت، وكان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حديده وهو أعظم فتنة ويأتي بشبهات عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصحابة: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فكان النبي وصحبه ومن تلقى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين كانوا يردون مثل هذه الشبهات، لكن لما درس الإسلام وذهب العلماء، المصنف يتكلم عن زمانه فكيف بزماننا، يقول: لما درس الإسلام وذهب العلماء لم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون أي يتخوفون ذلك على الأمة مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل. وأما الذي يتكلم في الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وكذلك في نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم في ذلك بحق بعلم وعدل، فهذا من أشرف العلوم وأشرف الأمور، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وأشرف المعلومين ربنا تبارك وتعالى، كما أن أشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يتكلم عن ربه بعلم هذا على ثغر عظيم، وهو إمام من أئمة المسلمين. وكذلك الذي يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن منهاج النبي واتباع هذا المنهاج بعلم وعدل دون إفراط وتفريط، فلا يدخل في هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، وفي أنه تكلم بالهوى والضلالة، وإنما يدخل في من رضي الله عنهم. قال مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل، أي يجادل بعضهم بعضا فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال المراء في القرآن كفر، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وغيره. قال وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره، لأن القائل فيه إنما يقول على الله، فالذي يقول في القرآن يقول عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين، وكذلك الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني يعني تحملني، وأي سماء تضلني، إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم، وهو أثر حسن بمجموع طرقه، أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره. ثم قال رحمه الله بعد ذكره لهذا الأثر وغيره قال وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. لو لم يكن عندك علم من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد مبني على القواعد التي بينها أهل العلم، لو لم يكن عندك ذلك فالمتكلم في القرآن بخلاف ذلك يتكلم برأيه، بل القائل في ذلك برأيه حتى ولو أصاب. قال لأن إصابته ليست إصابته أو لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق. يعني هذا الذي قال في القرآن برأيه لا شك أنه قال ذلك بالظن، لم يقل ذلك باليقين، فحتى ولو أصاب فإصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هي إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله بغير علم، وقد حرم الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه حين قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل أعظم المحرمات آخرها وهي القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فهذا كبيرة من الكبائر. قال وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. قال الإمام الدارمي فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم والخليفة بعده، قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، يتوقع أن يقول في القرآن مخافة ألا يصيب ما عن الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينتقحونه نقحا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. وقوله ينتقحونه نقحا جاء في القاموس نقح العظم أي استخرج مخه، يعني ينظرون في كتاب الله ويستخلصون ويستخرجون منه كل شيء يريدونه من أجل تمرير شبهاتهم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتورع الواحد منهم عن الكلام والقول في كتاب الله كما جاء عن أبي بكر الصديق وكذلك التابعون، فيفسرون القرآن بأهوائهم وكذلك على خلاف ما جاء في لغة العرب. قال: ولقد كان بعض أهل العلم، ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى. قال: حدثناه سويد بن سعيد الأنباري قال: حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. قال: الزنادقة. الزنديق كما قال المرتضى الزبيدي نسبة إلى الزند، الزنديق نسبة إلى الزند، والزند هذا كتاب لماني المجوسي. كان هناك رجل عند المجوس يسمى ماني ومزدك وزردشت وغير هؤلاء ممن غلوا فيهم المجوس وعظموهم وألهوهم. فماني هذا وضع لهم كتابا، وكان ماني هذا في زمن بهرام بن هرمز ابن سابور، وكان يدعي متابعة المسيح عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد الصيت والشهرة، فوضع هذا الكتاب وخبأه في شجرة ثم استخرجه. والزند بلغتهم أي بلغة المجوس بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي. وكان مما اعتقده ماني هذا، اعتقد بوجود إلهين، إله للنور وإله للظلمة، أو إله للخير وإله للشر. فالنور هذا هو الإله وهو الذي يخلق الخير، والظلمة إله آخر يخلق الشر. وحرم إتيان النساء، قال: لأن الأصل أصل الشهوة من الشيطان، ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث، يعني لأن إتيان النساء في شهوة، فحرم كل سبيل إلى الشهوة، ومنها أن يتزوج الرجل وأن يأتي النساء، وأباح اللواط لانقطاع النسل، وحرم ذبح الحيوانات، لكن إذا ماتت حل أكلها، انتهى من تاج العروس. وقال الجوهري: الزنديق من الثانوية، الثانوية الذين يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. قال: وهو معرب، والجمع زنادقة، ويقال تزندق فلان، والاسم منه الزندقة. فجاء عن منصور بن المعتمر أنه قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة، يعني لابد أن يظهر في كل دين بعض المبتدع الذين يغيرون هذا الدين. قال: وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان يعني الثوري عن سالم يعني ابن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه، وهو ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم، لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومة هذه الأمة في ربها. وهذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق بعده على 73 فرقة. والعلماء رحمهم الله عند تعدادهم لهذه الفرق يجعلون عمدتهم في هذا التعداد ماذا؟ المسائل العقدية، يجعلون التعداد المسائل العقدية، ولذلك يدرجون تحت هذه الفرق أهل السنة، الفرقة الناجية وهي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة والجهمية وكذلك الأشعرية والماتريدية والخوارج، وكل هؤلاء خالفوا في مسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد. ولذلك لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومة هذه الأمة في ربها، فلابد أن يقع ذلك كونا وقدرا، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا يزالون مختلفين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى الحماني، حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن أبي حفصة، قال أبو سعيد يعني المصنف رحمه الله: وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها، يعني إذا تكلمت في ربها بالهوى والضلال، لكن من تكلم في ربه في أسمائه وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة وفي كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس سبيلا لهلكة الأمة، لكن هذا سبيل لبقاء الأمة، وهذا سبيل لوحدة الأمة. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وقد بينا سبب ذلك. ما السبب؟ أن عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول إن حكايته لكلام اليهود والنصارى على ما فيه من تنقص للرب تبارك وتعالى هذا أحب إليه من أن يحكي كلام الجهمي. أحسن، لأن اليهود والنصارى يثبتون إلها، وإن نسبوا إليه النقص وإن شتموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يثبتون إلها موجودا. وأما الجهمية فإنهم يعبدون عدما، ضيعوا ربهم كما قال السلف. نعم اليهود والنصارى. ولذلك لو نظرت في التوراة والإنجيل تجد هناك صفات لهذا الإله، عندهم أسماء وصفات لربنا تبارك وتعالى بخلاف الجهمية. قال: حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألون، يعني لا يزال الناس يسألون حتى يقال لأحدهم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى. يعني لا يزال الناس يسألون: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول الواحد منهم: فمن خلق الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق، من أهل الفتن: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوضعت أصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله أحد، أو الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا حديث صحيح كذلك. قال: وحدثناه يحيى بن بكير المصري قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ قال: فليستعد بالله ولينتهي. قال: وحدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من، أي من خلق كذا، من خلق كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنا بالله، أي آمنا بالله الذي نعرف صفته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، موجد كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الوسوسة، أو كما يسميها المعاصرون من الملاحدة الشبهة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاجها والرد عليها. والملاحدة يعتبرون بعض الشبهات التي جرت على شياطين أو على لسان شياطين الجن وشياطين الإنس، يعتبرون هذه الشبهات كأنها الصخرة التي لا يستطيع الموحدون أن يكسروها. ولو نظرت لهذه الوساوس وهذه الشبهات لوجدت الإجابة سهلة ميسورة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضح الجواب، أو أن يكون الجواب معلوما بداهة وفطرة. فمن ذلك مثلا أنهم يحتجون بوجود الشر في هذا الكون على عدم وجود إله، فيقولون مثلا لو كان هناك إله لما وجد الشر في هذا الكون من القتل والتعذيب وإصابة بعض الناس بالأمراض والإعاقة، وهذا نوع من التعذيب. صحيح؟ لماذا؟ لأن إثبات الإله يقتضي إثبات كمال الرحمة، وهذا الموجود ينافي الرحمة، ويقتضي إثبات كمال القدرة، وهذا الموجود ينافي كمال القدرة، لأنه لو كان قادرا كمال القدرة لما وجد هذا في كونه، لما وجد هذا العاجز وهذا الذي يعذب وهذا الذي يظلم في كونه، فوجود ذلك دليل على عدم وجود إله. وهذه ليست بشبهة، ليست بشبهة، أولا لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، يريدون أن يفصلون كما يقول بعضهم، يفصلون إلها على أمزجتهم، لا يعلمون أن هذا الإله له حكم عظيمة وراء هذا الخلق، وأنه لو أراد أن يخلق الخلق كما في أذهان هؤلاء لفعل، لكنه سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق على مقتضى حكمة وإرادة ومشيئة وتقدير سابق، ويعلم الذي يصلحهم والذي لا يصلحهم، يعلم أن هذا الفقير يصلح الفقر، وأن هذا الغني يصلح الغنى، ويعلم أن هذا المعذب وهذا المبتلى لا يصلح إلا البلاء. وكم وجدنا من أناس قد عادوا إلى ربهم بسبب البلاء، بسبب أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم في أموالهم أو في أجسامهم، فرجعوا عما كانوا عليه من المعصية وتابوا أنابوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن مثل هؤلاء ينبغي أن يسأل أولا، هل تثبت إلها لهذا الكون؟ فإن قال لا أثبت إلها لهذا الكون، نقول هذا السؤال وهذه الشبهة إنما هي في فراغ، أنت لا تثبت إلها لهذا الكون، إذا لماذا تقول إن وجود النقص أو وجود التعذيب أو وجود كذا في هذا الكون دليل على عدم وجود إله؟ صحيح؟ فلابد أن يناقش في وجود إله لهذا الكون أول. فإذا أثبت إلها لهذا الكون، لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون هكذا بدون إله، تحدثنا بعد ذلك عن صفات هذا الإله، وهل وجود هذه الأمور في الدنيا تقتضي النقص أم الكمال؟ هذا بالنسبة لهذه الشبهة، وليست بشبهة كما قلنا. وأما الشبهة التي معنا أو الوسوسة، فهي إن جرت على لسان إنسان فهي شبهة، وإن جرت على في ذهن الإنسان بسبب وسوسة الشيطان فهي وسوسة وليست بشبهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلاج، قال أولا فلينتهي، يعني لا يسترسل مع الشيطان، مع وساوس الشيطان، ثم قال وليستعذ بالله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل آمنا بالله. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة الإخلاص، وليقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذه صفة الإله الذي آمنا به. ومن صفات الواردة في هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي يصمد إليه الخلائق، الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى الخلق، موجد كل شيء، واجب الوجود كما يقول المتكلمون بمصطلحاتهم. فهو الذي أوجد كل شيء سبحانه وتعالى ولم يجده أحد تبارك وتعالى. ولذلك بين شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون الجواب على هذا الوسواس، وهو خير من أجاب رحمه الله كما في كتاب درء تعارض العقل والنقل. كل مرة نجيب له كتاب كده نعرفكم على كتب السلف. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. قال: وليقل: آمنت بالله ورسله. قال: وفي لفظ آخر يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك. قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قال: هذا لفظ البخاري أو نحوه. قال: وعن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله سبحانه. الحديث ده من أعلام النبوة، يعني مما يرد به على هذه الوسوسة أن هذا الحديث من أعلام النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع وقد وقع. قال: وفي البخاري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خلق كل شيء أو خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال رحمه الله: وقد سئل بعض السالكين طريقة هؤلاء كالرازي ونحوه. طبعا الكتاب ده موضوع للرد على الرازي، الفخر الرازي، كبيان تلبيس الجهمي. قال: وقد سئل بعض السالكين طريقة هؤلاء، يعني طريقة الرازي، فقيل له: لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الوسواس بالبرهان المبين لفساد التسلسل والدور؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم على لسان هذا الرجل كان المفروض يقول له: لأننا لو قلنا الذي خلق كذا هو كذا، والذي خلق كذا هو كذا، هيقول: ومن خلق كذا؟ والذي خلق كذا هو كذا. فكان الجواب المفروض يقول إن هذا يقتضي التسلسل، تسلسل إلى ما لا نهاية، فلابد أن نصل في آخر الأمر إلى خالق غير مخلوق، إلى خالق غير مخلوق. فهذا المستشكل يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعد عن البرهان العقلي، ولذلك المتكلمون يقولون: القرآن ليس فيه براهين عقلية، فهم يقسمون الأدلة إلى أدلة إيه؟ عقلية ونقلية. طيب ما الذي يقصدونه بالأدلة العقلية؟ ها، يقصدون بذلك ما وضعوه من فلسفات ونظريات عقلية فاسدة، يعنون عقلهم هم، لا يعنون البراهين العقلية التي جاءت في كتاب الله، كقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى آخر الآية. دي براهين عقلية لأنها تجعل العقل ينظر في هذه المخلوقات. هم لا يعنون هذه البراهين، لكن يعنون برهان العرض والجوهر والإمكان والوجوب والحدوث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، يعنون هذه البراهين. فهذا المستشكل يقول: لماذا لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم البراهين الايه؟ البراهين العقلية، وأمره بالاستعاذة فقط. فأجاب، يعني أجاب هذا الذي يتبع طريقة الرازي، بأن مثل هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه، فتارة يضربه بالعصا، وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره. قال: فالبرهان هو الطريق الأول، أن تضربه بالعصا. قال: وفيه صعوبة، والاستعاذة بالله هو الثاني، وهو أسهل. قال: واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهان أقوى وأكمل، أنه قال هي أصعب. قال: ولبس الأمر كذلك، عندي ولبس لعلها وليس. قال: واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهان أقوى وأكمل، وليس الأمر كذلك، بل طريقة الاستعاذة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأقوى، فإن دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دفع الإنسان ذلك عن نفسه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السؤال باطل، وكل من جوابيه مبني على الباطل فهو باطل، يعني السؤال في أصله باطل وجوابه كذلك باطل. قال: وذلك أن هذا الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على النفس تندفع بطريقين، أحدهما البرهان والآخر الاستعاذة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة، وأن المبين لفساد الدور والتسلسل قطعه بطريق البرهان، وأن طريقة البرهان تقطع الأسئلة، يعني الأسئلة الواردة على النفس بدون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعاضوا ببراهينهم وبطرقهم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطريقة البرهان. قال: وهذا خطأ من وجوه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطريقة البرهان حيث يأمر بها، ودل على مجامع البراهين التي يرجع إليها أو يرجع إليها غاية نظر النظار، ودل من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار، والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة فقط، بل أمر بالإيمان، قال له: قل آمنا بالله ورسله، وأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به، ولا طريق غير ذلك. قال: وبيان ذلك من وجوه، أحدها أن يقال: البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية، فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري، كل علم مكتسب لابد أن يبنى على مقدمات أو مقدمات ومسلمات ضرورية، يسلم كلا المتناظرين وكلا المتخاصمين بها. يعني إحنا لما نتكلم في مسألة رياضية، أنا وإنت نتفق على إن الواحد نصف الاثنين، إن الكل أكبر من الجزء، ولا ممكن إنت تقول لي والله دي فيها تحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، لابد أن يكون هناك مقدمات ضرورية نتفق عليها، وهذه الأمور تكون مغروزة في الفطر. يعني مسألة إن الواحد نصف الاثنين أو الكل أكبر من الجزء، هذه اكتسبها الإنسان بالتعليم؟ ده أنت لما تيجي العائل الصغير ولا راح مدرسة ولا حضانة ولا أي شيء، وفي إيدك دي قطعة حلوة وفي إيدك دي قطعتين حلوة، هيعمل إيه؟ هياخد الاثنين، صح؟ هياخد الاثنين. ليه؟ لأن ده أمر معروف بالفطرة والبداهة. لما يجي واحد من وراه يضربه، وبعدين لما يبص ما تقول له ما حدش ضربك، هل سيصدق هذا الكلام؟ مع أن هذا الأمر أمر إيه؟ بدهي فطري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فشيخ الإسلام بيقول: كل علم ليس بضروري، يعني علم مكتسب، لابد أن ينتهي إلى علم ضروري، إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائما لزم التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء. يعني هذه الجزئية تحتاج إلى نظر واستدلال، طيب سيتم بناء هذه الجزئية على جزئية أخرى تحتاج إلى نظر واستدلال، وهذه الثالثة تبنى على جزئية أخرى تحتاج إلى نظر واستدلال، فلن ننتهي، لابد أن ننتهي إلى مقدمات ضرورية لا تحتاج إلى نظر واستدلال. ولذلك قال: وهذا باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه، فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقفت على غيرها، فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله للازم ألا يحصل في قلبه علم ابتداء، لأن كل علم يتوقف على العلم الذي قبله، فلا بد من علوم بديهية أو بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه. ومن هذه العلوم أن لهذا الكون إلها، كل مولود يولد على الفطرة، التسليم والتوحيد، ده المولود مولود ومعه هذه المقدمات الفطرية. ولذلك يأتي الأنبياء ليذكروا هذا المولود عند بلوغه وعند وصوله إلى السن الذي يستطيع من خلاله أن يدرك هذه الأمور، ليذكر الأنبياء هؤلاء برسالات الله تبارك وتعالى وبما يستحق الله عز وجل من أمور. قال: فلابد من علوم بديهية أولي يبتدئها الله في قلبه. قال: وغاية البرهان أن ينتهي إليه. ثم تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس، كالشبهات السوفسطائية، مثل الشبهات التي يريدونها على العلوم الحسية والبديهية، كالشبهات التي أوردها الرازي في أول محصله، وقد تكون عليها في غير هذا، تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. قال: والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان، لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها، فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث. إن يقع الشك في وجود خالق غير مخلوق لهذا الكون، هذا لا يحتاج إلى برهان. الذي يشك في المقدمات الضرورية المغروزة في نفسه، هذا لا يحتاج إلى برهان، وإنما هذا يرد بماذا؟ بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غاية الأمر ألا يكون شبهة، وإنما هو وسواس طرأ على الإنسان. قال: فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث. ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر، الذي ينكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر، يعني الذي يقول لك كل ما في هذا الكون لا يدل على وجود الله، هذا يقوله المعاصرون من الملاحدة، يقولون كل ما في هذا الكون لا يدل على وجود الله. ليه؟ لأن هذا غيب ونحن لا نعترف بالغيب. ما إيه الذي لابد أن نستقي منه البراهين اليقينية؟ ما كان عن تجربة المعمل فقط. لكن خلق السماوات واختلاف الليل والنهار وتغير الفصول وما يجريه الله تبارك وتعالى في هذا الكون، يقولون كل ذلك لا يدل على وجود الله. فإذا وصل الواحد منهم إلى هذا الأمر، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا يناظر، هذا لا يناظر، بل إذا كان جاحدا معاندا عوقب حتى يعترف بالحق، لأنه منكر ولم يقم هذا الأمر عنده على نظر واستدلال وعلم، وإنما هو جحد وكبر، كما قال الله تبارك وتعالى عن بعضهم في آخر سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى، لا في آخر سورة الإسراء، ها، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. طيب لو فجر له النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ينبوعا، أو تكون لك، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة، طب لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لن يؤمنوا، ها، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. فالأمر كله أولا وآخرا مرده إلى الجحد والعناد، يصدقون بكل شيء، أما أن يصدقوا أن لهذا الكون خالقا وإله مدبرا، فهناك خصومة بين هؤلاء وبين هذا الإله وهذا الرب. ولذلك كثير من الملاحدة يلحدون، لماذا؟ بسبب أمور نفسية، ويريد أن يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي، لا يريد من أحد أن يذكره بجنة أو نار، لا يريد من أحد أن يذكره بحساب، ولذلك يبغض ربه هذا الذي سيحاسبه، ويبغض كل من يذكره بهذا الأمر، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، كما أخبر الله عز وجل عن الدهريين الأولين. ها؟ لا لا، الذي يجادل في ذلك هذا ليس بمسلم، هذا جاحد كافر. أيوة، هناك من هو مولود على الإسلام ووصل إلى هذا الأمر، لماذا؟ لأنه سلم قلبه وعقله لهؤلاء الملاحدة الغربيين وأعجب بما عندهم من العلوم، يقول لك انت لسه بتكلمني عن البخاري ومسلم وقال الله وقال الرسول، وندخل الحمام باليسرى ولا باليمنى، وشوف الغرب تقدم وتمدن ووصل إلى هذا الأمر. طب هل الغرب وصل إلى ذلك بجحده الإله؟ ما وصل إلى ذلك بجحده الإله، لكنه وصل إلى ذلك بالعلم والتجربة وبسرقة ما عند المسلمين من علوم، أنهم سرقوا المخطوطات التي عند المسلمين في الحملة الفرنسية وغيرها، وأخذوا ما في هذه المخطوطات وأعملوا عقولهم وتقدموا، لكن المسلمون ركنوا إلى الدنيا وركنوا إلى ما في هذا الدين من الخيرية لهذه الأمة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وكأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بالسعي والعمل والضرب في هذه الحياة الدنيا، فأصبحنا أمة مستهلكة لا منتجة. فقال شيخ الإسلام تيمية: مثل هذا جاحد معاند يعاقب حتى يعترف بالحق، كما فعل عمر، دخل على صبيغ: من أنت؟ صبيغ بن عيسى، يقول: أنا عبد الله عمر، ويضربه لأنه يعلم الذي قام في رأسه إنما هي وساوس وشبهات، ليس الأمر قائما على علم عنده وعلى مقدمات صحيحة. قال: وإن كان غالطا إما لفساد عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم، وإما لنحو ذلك، فإنه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه، فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية. ممكن يكون مريض نفسيا، يعني تعرض لصدمة مثلا، ابنه مات أو فقد حبيب في حادثة أو أصابته مشكلة فسببت له فقرا، فده يعالج بعلاج هذه المشكلة، أو بالدعاء والرقى والتوجه ونحو ذلك، وإلا ترك. قال: ولهذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان والنظر والاستدلال، وإنما يخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من كانت عنده مقدمات علمية، لكن هذا يجحد المقدمات العلمية فهذا لا يناظر. قال: وإنما يخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من كانت عنده مقدمات علمية، وكان ممن يمكنه أن ينظر فيها نظرا يفيده العلم بغيرها، فمن لم يكن عنده مقدمات علمية أو لم يكن قادرا على النظر لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال. وإذا تبين هذا فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية، ومنها وجود خالق لهذا الكون، الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان، بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه. يعني لو اتبع العبد هذه البراهين التي يزعمونها عقلية منطقية تزداد الوساوس عليه وتملأه حيرة. قال: وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه كما يعجز عن حل الشبهة السوفسطائي. قال: وهذا يزول بالاستعادة بالله، فإن الله هو الذي يعيد العبد ويجيره من الشبهات المضلة والشهوات المغوية. ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة، أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال: وفي الحديث الإلهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان يقول كثيرا: والذي نفس محمد بيده. قال: وفي الحديث: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانا قال وشواهد هذا الأصل كثيرة، يعني عند القدح في الضروريات لا ينفع البرهان، لكن الذي ينفع في ذلك اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينقطع العبد وأن يكف عن ذلك، وأن يذكر ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول. عنده ألف دليل على وجود الله، قالت أفي الله شك؟ نعم والله ما، نعم ما بحث عن ألف دليل إلا لما قام في قلبه ألف شك. ده الرازي ده عفى الله عنه. قال الوجه الثاني أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة وحدها، بل أمر العبد أن ينتهي عن ذلك مع الاستعاذة، إعلاما منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه، آخر ما يصل إليه الشيطان أن يصل مع العبد إلى أن يشككه في وجود الخالق سبحانه وتعالى. قال ليس هذا الوسواس من البدايات التي يزيلها ما بعده، ليس شيء بعده، فإن النفس تطلب سبب كل حادث وأول كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى، وقد قال الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال وفي الدعاء المأثور الذي ذكره مالك في الموطأ حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. قال فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل، كما يأمر أو يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي، إذ كل طالب ومريد فلابد له من مطلوب ومراد ينتهي إليه، وإنما وجب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد. إذن هذا السؤال الذي يطرحه الشيطان على ذهن الإنسان، هذا سؤال ليه هو سؤال فاسد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق، يمتنع أن يكون لخالق كل شيء خالق، فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا ولم يكن خالقا لكل مخلوق، بل كان يكون من جملة المخلوقات، والمخلوقات كلها لابد لها من خالق، وهذا معلوم بالضرورة والفطرة، وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة، يعني هذه المخلوقات لابد لها من خالق، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذه المخلوقات لابد لها من خالق. قال وإذا قلنا يمتنع وجود المحدثات كلها بدون محدث كان هذا متضمنا لذلك، فإن كل مخلوق محدث، فإذا كان كل محدث لابد له من محدث فكل مخلوق لابد له من خالق، خالق أو لا، ولذلك الله عز وجل أول الذي ليس قبله شيء، والفلاسفة والمتكلمون والذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى يتفقون معنا أن كل محدث لابد له من محدث، هي كل مخلوق لابد له من، فلابد أن ننتهي إلى خالق غير مخلوق. قال فلما كان بطلان هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهى عنه، ليست شبهة تحتاج إلى نظر واستدلال ومقدمات، وإنما هي مجرد وساوس لأنها تقدح في الأمور الضرورية في الفطر. قال كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة التي يعلم فسادها، كما لو قيل متى حدث الله متى يموت، فهذه أسئلة لكنها أسئلة فاسدة مجرد وساوس لا تحتاج إلى نظر واستدلال، إنما تحتاج إلى الكف والاستعادة بالله تبارك وتعالى. قال والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يقول آمنت بالله، وفي رواية وبرسوله، قال فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع، فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد، ولهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله ويوسوس عند الغفلة عن ذكر الله، ولهذا سمي الوسواس الخناس، فإنه جاسم على فؤاد ابن آدم، فإن ذكر الله خنس. قال والخنوس الاختفاء بانخفاض، ولهذا سميت الكواكب الخنس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسوله، قال فإن هذا القول إيمان، وذكر الله يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية الفطرية. ويشبه هذا الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات حتى يشككه هل كبر أو لم يكبر. شوف القياس البديع، هذا الوسواس الذي يأتي العبد ويقول له من خلق الله يشبه الوسواس الذي يأتي لبعض الناس ليشككهم في طهارة أعضاء الوضوء، هل غسل يده أم لا، ما الذي يصنعه العبد اللي هو اللي عنده الوسواس بيعمل إيه؟ بيعود. طيب إذا عاد ونظر وفكر هل غسل أم لا، حد منكم شاف الجماعة المسوسين دول قبل كده؟ ممكن أنت، أنا أعرف بعضهم، ممكن تصلي يعني كثير جدا يصلي بجوارك ولا يكمل الصلاة، فآخر ركعة تلاقيه خرج من الصف وجري يتوضى. ليه؟ لأن الوسواس الشيطان وسوس له أنه أحدث، لا يكمل صلاة في جماعة، بعضهم يبقى في الخلاء حتى تنتهي الجماعة. يا فلان أنا مش فاكش في صلاة الفجر صليت ليه؟ يقول لي والله أنا عندي مشكلة بطول في الحمام عشان أتأكد إن إيه؟ إن خلاص الغائط والبول انقطع. بينقطع إمتى؟ عندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا وسواس. طب هو إذا استرسل معه يزداد الأمر سوءا، صحيح؟ ولذلك الذي يقول لنا ذلك أو يسألنا عن ذلك ماذا نقول له؟ صل على هذه الحالة. نقول له صل على هذه الحالة. لماذا صل على هذه الحالة؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل صحة العبادة وصحة الطهارة، وهذا هو الذي يقطع الوسواس، لكن الاسترسال يزيده. فشيخ الإسلام تيمية يقول إن الاسترسال مع الشيطان في هذا الذي يسول للإنسان يفعل به كما يفعل بهذا الذي يوسوس له في الطهارة. قال ويشبه هذا الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات حتى يشككه هل كبر أو لم يكبر، هل قرأ الفاتحة أم لا، هل نوى العبادة أم لم ينويها، هل غسل عضوه في الطهارة أو لم يغسله. قال فيشككه في علوم الحسية الضرورية، وكونه غسل عضوا أمر يشهده ببصر، ممكن يشوف المية على دراعه ومع ذلك يشك في هذا الأمر، وكونه تكلم بالتكبير أو الفاتحة أمر يعلمه بقلبه ويسمعه بأذنه، وكذلك كونه يقصد الصلاة مثل كونه يقصد الأكل والشرب والركوب والمشي، وعلمه بذلك كله علم ضروري يقيني أولي لا يتوقف على النظر والاستدلال ولا يتوقف على البرهان، بل هو مقدمات البرهان وأصوله التي يبنى عليها البرهان، أعني البرهان النظري المؤلف من المقدمات. قال وهذا الوسواس يزول بالاستعادة وانتهاء العبد، وأن يقول إذا قال، يعني لما الشيطان يقول له لم تغسل وجهك، أن يقول بلى قد غسلت وجهي. وإذا خطر له أنه لم ينوي ولم يكبر، أن يقول بقلبه بلى قد نويت وكبرت، فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه، وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى إلى الظلمات. وقد قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية على ما قدم وعلم. نعود إلى ما كنا فيه. قال الإمام الدارمي رحمه الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال: حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال. وهذا أثر ضعيف. نعم تركنا حديثا. طيب، قال: وحدثني أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبه ولا عدل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإسناد هذا الأثر ضعيف. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هلال. يبقى علمنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. إذا جاء هذا الوسواس ليس المراد مجرد الكلمة، لكن أي إله هذا الذي تؤمن به، الذي له صفة كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يقطع وساوس الشيطان. فكلما كان العبد أعلم بأسماء الله وصفاته كان أبعد عن هذه الوساوس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال: حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم، أن القرآن والسنة جاء بوصف الله تبارك وتعالى، لكنه قال بغير مثال، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: لم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا. قال: وحدثنا أبو سلمة، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال: حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال: قال محمد بن الحنفية: إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكتفون به، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض، فتاهوا، كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه. يعني يريد أن ينكر على هؤلاء التعمق والدخول فيما لا يجوز الدخول فيه. قال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، أن حكاية كلام هؤلاء قد يقع بالضرر في قلوب العامة، ومن لا يستطيع أن يفهم ذلك وأن يستوعبه فيقع الشك والريبة في قلوب هؤلاء. قال: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أن نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. ومعظم مسائل هذا الباب تكلمنا فيها في الرد على المريسي. نقرأ هذا الباب سريعا ولا كفاية كده؟ ها؟ طيب، ليس هناك حاجة إلى المنظرة لإثبات أي شيء. نعم. هناك ضروريات إثبات الوهم الإنسي، لأن هذا قدح في الضروريات. الأمر الثاني لا يلزم منه التسلسل. القدح في الضروريات دليل على فساد العقل. القدح في الضروريات دليل على فساد العقل، وفاسد العقل لا يناظر، فاسد العقل لا، وإنما يعاقب حتى يعود إلى رشده مرة أخرى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتهي لهذه العلة التي ذكرناها، ثم أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لن يدفع هذا الوسواس إلا الله تبارك وتعالى، ثم أمره بالبرهان العقلي أن يقول آمنت بالله. طيب ما صفة هذا الإله الذي آمنت به؟ صفته كذا وكذا وكذا، صفة موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب أين اليقين ها هنا وقد قدح هذا الرجل في هذا اليقين أو هذا الموسوس اللي هو الشيطان في هذا اليقين؟ ثم إن هذه القاعدة يعني أغلب إعمالها في الفقهيات. أيوة نعم نعم نعم نعم صحيح، هذه القاعدة تجري على الوسواس في الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فلا ينصرف، صحيح، فلا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا عمدت هذه القاعدة، الحديث ده عمدت هذه القاعدة اللي هو اليقين لا يزول بالشك أو لا يزول إلا بيقين مثله. طيب حتى لا نطيل عليكم، خلاص نرجع الكلام عن العرش إلى الدرس القادم إن شاء الله. ولا نكمل محمد؟ ها؟ طيب ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.